يا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا وسلام عليه يوم واذكر في الكتاب مريم إذ

قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وانزل إليك بجذع النخلة لك تساقط عليك رطبا جليلا فكلي واشربي فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وَعُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها فأتت بي قوم لا تحمل فأتت بي قوم شيئا فريا أختارون فأتت به قوما فأتت به قومها تحمل فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فأتت به قومها تحمله

وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة مريم للقارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي، وهي مسجلة من مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ في عام 1997. لكم تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.